اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فالحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا سؤال يقول صاحبه: لدينا أخت تريد أن تشتري هاتفا بالتقسيط، وعندنا أخت أخرى ليست متخصصة في التجارة في الهاتف، في التجارة في الهواتف، هي تتاجر في الملابس، لكن سألناها هل ممكن أن تشتري هاتفا ونأخذه قسطا؟ فقالت ممكن، السيولة موجودة. حددنا نوع الهاتف واللون والمواصفات المطلوبة، والأخت حددت ثمن القسط، زودت 20% مقابل القسط. هل هذه الصفقة فيها شبهة؟ من أين جاءت الشبهة عنده في حسه؟ إنها ليست تاجرة هواتف، هي تاجرة ملابس، والهاتف مش موجود عندها عند التباح. أن يدخل في ضمانك ثم تبيعه بعد هذا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يبيع ما لا يملك. فعندما تبيع لابد يكون الهاتف هذا مش لازم يكون عندك من قبل وممتلئ مخازنك به، لكن ممكن تشتريه بعد أن يعدك أحد الناس بشرائه منك. فكأن الصفقة انقسمت إلى قسمين أو إلى مرحلتين. المرحلة الأولى تواعد، مباحثات مبدئية وتواعد حول إتمام الصفقة، والمرحلة الثانية بيع حقيقي بعد أن تتملك الصفقة وتدخل في ضمانك. فأنا اشتريت الهاتف $1,000 مثلا، عملت 20% ربح، قلت الهاتف ثمنه 1200 مقسط على 12 شهر، كل شهر $100. It's okay. ماشي، ما دمت أنا قد اشتريت الهاتف ودخل في ضماني وبعته له فهذا بيع مشروع. ومعنى بيع المرابحة البيع برأس المال وزيادة ربح معلوم. قال أحد الناس: وين الفرق بين الصورة دي وبين البنك لما بيسلفني $1,000 قرض وياخدها مني 1200؟ مش النتيجة واحدة؟ البنك أقرضني 1000 وخدها 1200، وانت اشتريت السلعة ب1000 وبعتها لي ب1200. أنا بالورق أنا بالحسابات ما فرقتش معايا، في النهاية أنا خدت التليفون ب1200، خدته بقرض من خلال البنك أو خدته شراء من خلاله. صحيح، لكن هو أحل الله البيع وحرم الربا. الله جل وعلا حرم القرض بزيادة وأحل البيع مع الربح، بيع مع الربح جائز، وقرض مع زيادة غير جائز، والتحليل والتحريم مرده إلى الله عز وجل. وفي فرق مهم أنت مش واخد بالك منه، هو دلوقتي اللي خد مني الهاتف ده وأنا بعته له بربح، لو طلع الهاتف مضروب هيروح مرجع للهاتف، لأن أنا قدامه بائع مش مقرض، صح ولا لا؟ خد مني الهاتف طلع الهاتف مضروب، يا عم خد هاتفك ارجعه لي، يتديني غيره يترجع لفلوسي لأن أنا مشتري. لكن البنك ملوش علاقة بالسلك لي، أنا مسلف الفلوس، أنا مش تاجر هواتف، أنا تاجر قروض. قرضتك 1000 أخدها 1200 ماليش دعوة، ضحكوا عليك خدوا منك الفلوس نصبوا عليك، دي مش قضيتي، أنا لا بعت ولا اشتريت، أنت اللي اشتريت الهاتف، أنت اللي تشربه وتشيله، أما أنا مقرض أعطيتك فلوس 1000 أخدتها 1200 وأنت دبر حالك. فأدي الفرق بينهما، فصورة مقبولة ومشروعة والناس ممكن يتعاملوا بها على مستوى سكيل محدود، على مستوى أصدقاء، على مستوى يعني واحد معه 2000-3000 دولار ممكن يشغلهم بالصورة دي في سلع صغيرة محدودة ويرزق الله منها رزقا حلالا لا حرج في ذلك، والحمد لله على توسعته. والأصل في العقود الحل، والأصل في الشروط الحل حتى يأتي ما يدل على التحريم، ولهذا على مدعي التحريم أن يقيم الدليل في باب المعاملات وفي باب العادات، الأصل فيها الحل وعلى مدعي التحريم أن يقيم الدليل، بخلاف العبادات الأصل فيها المنع والتوقيف، وعلى مدعي السنية والمشروعية أن يقيم الدليل. فالقاعدة هنا غير القاعدة هنا. أسأل الله لي لكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.